بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. في بداية لقائنا نرحب بسماحة الشيخ، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. حياكم الله وبارك. حياكم الله. متزوج منذ فترة، وأنه يصلي ولله الحمد، وكذلك زوجته، إلا أنه يشك فيها، بما توجهونه سماحة الشيخ؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فالواجب على المؤمن اجتناب سوء الظن إلا عند وجود أمارات واضحة ودلائل بينة تدل على ذلك، لأن الله يقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. فالواجب على الزوج إحسان الظن بزوجته وحملها على أحسن المحامل، ونصيحتها إذا شك في شيء، توجيهها إلى الخير، وعدم طاعة الشيطان في ظن السوء الذي لا أساس له ولا بينة عليه ولا شواهد له. أما إن كان هناك شيء يشهد لبعض الظن، فينبغي فيه النصيحة والتوجيه والتحذير مع المراقبة حتى يزول الشك. نسأل الله للجميع الهداية. اللهم أمين. كلما ذهبت إلى وطني في إجازة طلبت مني والدتي الحج، وأصبحت تكرر وتلح في الطلب كلما نزلت في إجازتي السنوية. أنا لا أرفض بخلا، فقط هناك أشياء أقدمها على حجها كإصلاح الدور وتعميرها، وكذلك إصلاح الأراضي الزراعية من أجل أشقائي وتزويجهم حفظا لهم وصونا لدينهم. أولا، هل كل الأمور التي ذكرتها تقدم على طلب الوالدة للحج، علما بأن الحج أصبح يكلف في بلادنا تكلفة كثيرة، أم أمضي قدما في تنفيذ إصلاح حال الأهل بيوتهم وزراعتهم؟ ثانيا، هل يدخل في طاعة الوالدين الاستجابة لطلبها الحج؟ ثالثا، والدي شيخ كبير مسن ومريض لا يقوى على الحج والأسفار، سيما فأخشى إذا قمت بإحضار الوالدة للحج أن يؤثر ذلك في نفسياته، سيما وهما يسكنان لوحدهما منذ فترة طويلة، ولا أخت لنا تقوم بخدمة الوالد إلى حين رجوع الوالدة من الحج. رابعا، تقول لي دائما: إذا لم تحججوني سوف أقوم ببيع أملاكي من أراضي زراعية وأؤدي منها الفريضة. أخيرا، هل قيامي بتزويج أشقائي أو تجهيزهم للزواج أفضل من حج الوالدة، أم أيهما أفضل؟ افتوني حول هذه المواضيع جزاكم الله خيرا. بر الوالدين من أهم المهمات ومن أعظم الواجبات، ومراعاة نفس الوالدة والحرص على رضاها وعلى هدوء قلبها ونفسها أمر مهم جدا، ولكن لا يجب الحج عليها إلا إذا كانت قادرة مستطيعة من جهة المال، لقوله جل وعلا: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ولا يجب عليك أيضا تحجيجها، لأن الحج عليها هي ليس عليك، لكن من مكارم الأخلاق ومن محاسن الأعمال ومن البر العظيم أن تراعي طلبها وأن تحقق لها رغبتها حسب الإمكان، وتؤجل ما يتعلق بالزواج تزويج من ذكرت إلى رجوعك من الحج، لأن الحج أمره عظيم وفائدته كبيرة، والوالدة نفسها معلقة به، فإذا أحسنت إليها وأخذت بخاطرها وحججتها كان ذلك من أفضل القربات ومن أعظم الطاعات. أما والدك فلعله يسمح، تقول له أن الحج يعني يشق عليك وأنت في هذه الحال، فلعله يسمح حتى تحجج أمك، أو تسمح هي بالصبر حتى يشفى فيحج جميعا، أو يسمح لها بالحج بعد ذلك. المقصود أن عليك أن تراعي هذه الأمور وأن تجتهد في سماحها حتى تؤجل الحج، أو سماح الوالد حتى تحج بها من دون مشقة عليه، وأما تركها وعدم مبالاة بها فهذا شيء لا ينبغي، لأن إصلاح المزارع وتزويج من ذكرتها كل هذا في الإمكان بعد الحج، المدة ليست طويلة، فمراعاة خاطر الوالدة وتلبية طلبها والحرص على تحجيجها أمر مطلوب، ولا سيما إذا كان الحج واجبا عليها لأنها مستطيعة، فإن كانت غير مستطيعة فتلبية طلبها وتحجيجها ولو كانت غير مستطيعة فيه خير لك وفضل عظيم وبر لها وإحسان إليها وتطمين لقلبها، فاحرص على ذلك وابذل وسعك في تحقيق رغبتها، إلا إذا كان الوالد يريد الحج معها وأنت لا تستطيع فاستعمل الكلام الطيب والأسلوب الحسن في تأجيل حجهما جميعا إلى وقت آخر لعله يشفى ولعل الأمور تكون أيسر في الوقت المستقبل، بعبارات حسنة وأسلوب حسن أو بتوسيط من ترى من الأقارب والأصدقاء حتى يشيروا عليها وحتى ينصحوها بالتأجيل رفقا بوالدك ورفقا بك، فإذا فعلت ذلك فأنت إن شاء الله على خير ومأجور. بارك الله فيكم. سماحة الشيخ يذكر أن والدته لها تركة وهي تقول إن لم تحججوني فسوف أبيع أملاكي وأحج منها، فهل هو الحج واجب عليها؟ إذا كان أملاكها تتسع لهذا نعم ولا تحتاجها في نفقتها فلا بأس. إذا كان والده يقوم، إذا كان الوالد يقوم بحاجاتها وغني يستطيع أن يقوم بحاجاتها والنفق عليها، وإلا فنفقتها في مالها إذا كان عاجزا، وأخشى أن تكون هذه الأموال لا تدر عليها شيئا له أهمية حيث يفضل منه ما يحججها، فإذا كان المال هذا يحججها مع ما تحتاج إليه في نفقتها إن كان زوجها عاجزا فإنها يجب عليها الحج، لكن يرعى في ذلك مسألة المحرم في السفر. إذا كان ليس لها محرم إلا ولدها فهي في حاجة إليه، لا حج عليها إلا بوجود المحرم، قوله صلى الله عليه وسلم لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم، فوجود محرم من شروط حجها، شروط وجوب الحج عليها، فإذا كان مالها يتسع للحج فلا مانع أن يحج منها من يحج بها من مالها أو يحج بها من ماله ويدع مالها لها كما هو ظاهر كلامه، وله في هذا الأجر العظيم إذا لاحظها وأكرمها وحججها من ماله فهو خير له ومن أعظم البر لها ومن تطيب نفسها، لكن يراعى في ذلك مسألة والده لئلا أشق على والده الحج وهو بهذه الحال التي ذكر من المرض، وهكذا يشق على الولد أيضا كون يقوم بذلك مع كونه عاجزا بسبب المرض الذي هو فيه حاليا. فالحاصل مثل ما تقدم أنه يوسط من يرى من الأخيار حتى ينصح الوالدة ويشير عليها بالتأجيل إلى أن يشفى والده وإلى أن تكون الأمور أيسر من هذا الوقت. بارك الله فيكم. نرجو بيان الحكم. إذا صلى الإمام بنا في التراويح 3 ركعات وسلم على اعتبار أنها ركعتين، هل هناك سجود للسهو في السنة أو لا؟ نعم هي السجود إلى نوى ركعتين كالعادة، لأن يعني السنة صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا قام إلى ثالث ينبه يقول سبحان الله سبحان الله، وعليه أن يرجع ويكمل قراءة التحيات والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء ثم يسجد للسهو ثم يسلم، فإن مضى ولم يجلس نبهوه حتى يجلس ولو بعد الثالث، فيجلس ويقرأ التحيات وما بعدها من الصلاة على النبي والدعاء ثم يسجد للسهو، كما أنه مشروع في الفريضة مشروع في النافلة. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس للنساء نصيب في الجنازة، ما هي الأمور التي تجتنبها المرأة في موضوع الجنازة؟ ليس للمرأة نصيب في الجنازة لا نعلم له أصلا ولا نعلم أحد أخرجه من أهل العلم، وإنما الوارد عنه صلى الله عليه وسلم في هذا أنه صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور ومتخذ عليها مساجد والسرج، ولعن أناسا آخرين كالبناء مساجد على القبور ونحو ذلك، ونهى عن اتباع الجنائز للنساء من دون لعن، بل نهى عن اتباع الجنائز، فأت أم عطية رضي الله عنها نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، يعني لم يؤكد علينا، فدل ذلك على أنها لا تتبع الجنازة إلى المقبرة ولا تزور القبور، وإنما هذا من خصائص الرجال، لكنها تصلي على جنازة، إذا صلي عليها في البيت أو في المسجد تصلي المرأة مع الرجال على جنائز، كما صلت عائشة رضي الله عنها على جنازة سعد بن أبي وقاص في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فالحاصل أن المرأة تصلي على الجنائز مع الرجال لا بأس، أما ذهابها مع الجنازة إلى المقبرة أو زيارة القبور فهذا هو الذي نهي عنه، فلا يجوز لها ذلك. نعم. المعروف بالنسبة للنساء إذا شخص مات تلبس عليه ثوبا أسودا لمدة سنة كاملة، وإذا لم تلبس يقولون عليها بأنها فرحت بموت ذلك الشخص، وكلام الناس لا ينتهي ولا يدعون الناس في حالهم، وأنا علمت أن هذا لا يجوز، فماذا تقولون لو تكرمتم في هذا عسى أن يستفيد الناس ويعملوا؟ هذا الذي ذكرتي هو مثل ما ذكرتي، لا يجوز كونها تحاد سنة كاملة في ثوب أسود، هذا لا أصل، هذا من عمل الجاهلية، كانت الجاهلية تحاد المرأة فيهم إذا مات زوجها سنة كاملة، فأبطل ذلك الإسلام وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا من سنة الجاهلية، ووجب الله على المرأة بدلا من ذلك 14 إذا كانت غير حامل، أما إن كانت حبلى فإنها تنتهي من عدة بوضع الحمل ولو بعد موت زوجها بساعات أو أيام، أما أن تعتد سنة أو في لباس خاص أسود فقط هذا لا أصل له، بل هو من عمل الجاهلية، فلا أن تلبس أسود والأصفر والأخضر والأزرق، لكن تكون ملابس غير جميلة، تكون عادية لا تلفت النظر، لأنه صلى الله عليه وسلم لها المحادة أن تلبس شيء من الثياب الجميلة المصبوغة، قال إلا ثوب عصب، فقال أهل العلم إن ثوب العصب ليس فيه جمال، فالمشروع لها أن تلبس ثياب ليس فيها جمال لأنها تعرضها للفتنة، تقوم ملابسها ملابس عادية لا تلفت النظر، هذا هو المشروع للمحادة، كما أنه يجب عليها أن تتجنب الطيب مدة العدة، وكذلك الحلية من الذهب والفضة ونحوها كاللؤلؤ والناس وأشباه ذلك مدة العدة، وهكذا تجتنب الكحل في عينيها والحنة، كل هذا مما تمنع من الحادة. والحاصل أن الحادة تمر بخمسة أمور، الأمر الأول أنها تبقى في بيت زوجها الذي مات وهي ساكنة فيه حتى تنتهي من عدة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم المحادة أمكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب وأجله، هكذا قال عليه الصلاة والسلام أمكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب وأجله، لكن لا بأس أن تخرج لحاجة، حاجة في السوق تشتريها من طعام وغيره، أو إلى الطبيب لحاجتها إلى الطبيب لا بأس به، أما خروجها لغير ذلك الزيارات ونحو ذلك فلا، بل تبقى في بيتها ولا تسافر أيضا لا لحج ولا غيره حتى تنتهي من عدتها. الأمر الثاني أنها لا تلبس ملابس جميلة، بل تلبس ملابس عادية ليس فيها جمال يلفت النظر، سواء كانت سوداء أو خضراء أو زرقاء أو حمراء وغير ذلك. الثالث عدم الحل من الذهب والفضة ونحوها كاللؤلؤ والماس وأشبه ذلك، لا تلبس هذا لأن الرسول نهى عن ذلك عليه الصلاة والسلام. الرابع عدم الطيب، لأن الرسول قال لا تمس طيبة، يعني محادة، فلا تمس الطيب سواء كان من البخور أو غير ذلك دون العود والورد وأشبه ذلك، إلا إذا كانت تحيض الشابة فإنها لها أن تتبخر عند طهرها من حيضها كما أمر بهذا النبي صلى الله عليه وسلم وأذن فيه. والخامس الكحل، ليس لها أن تكتحل ولا أن تتعاطى الحنة لأنه جمال، فتجتنب ذلك وما أشبهه. هذه الأمور الخمسة هي التي تلزم ويلزم المحادة أن تراعيها وتعتني بها، أما ما سوى ذلك هي من بقية النساء، لها أن تغتسل متى شاءت، تروش متى شاءت، تغير ثيابها متى شاءت، تستعمل الدواء ما عندها مرض في عينيها أو غيرها من أدوية، تطبخ حاجتها في البيت، تخدم بيتها، تصعد إلى السطح إلى في الليل إلى القمر في وقت القمر، تخرج إلى الحوش وإلى الحديقة في بيتها، كل هذا لا بأس به، تكلم من شاءت، من يكلمها من جيرانها أو من غير جيرانها من طريق الهاتف التلفون أو غيره، كل هذا لا بأس به إذا كان كلاما ليس فيه ريبة ولا منكر، فهي بالنسبة لبقية النساء. نعم. تقول في هل يحرم على النساء زيارة القبور إذا كان المتوفى أعز شخص؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله المرأة النائحة والمستمعة. صدق رسول الله، لكنني في الحقيقة لم أفهم معنى المستمعة في هذا الحديث، هل يقصد المرأة الفضولية التي تتنصت على كلام الناس، أم المرأة التي تستمع الأغاني، أم التي تستمع التلفاز والراديو؟ نرجو التوضيح عن هذا، جزاكم الله خيرا. زيارة القبور للنساء تقدم أنها لا تجوز. النبي صلى الله عليه وسلم قال: زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة، يعني به الرجال. وكان يعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقولوا: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. وفي حديث عائشة: يرحم الله مستقدمنا منا والمستأخرين. أما النساء فنهاهن عن هذا، جاء في الأحاديث لعن زائرات القبور، فلا يجوز لهن زيارة القبور، ولكن يشرع لهن الدعاء للموت لموتاهن المغفرة والرحمة ودخول الجنة والنجاة من النار من غير زيارة القبور، وهن في بيوتهن، ولا ما يصلين على الموتى كما تقدم في المساجد أو في المصلى كما صلى النساء على الجنائز في عهده صلى الله عليه وسلم وفي عهد أصحابه. أما النائحة والمستمعة فقد نهى النبي عن النوح عليه الصلاة والسلام، وقال: أربع في أمة من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الذخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة على الميت. وقال: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة، وعليها سربال من قطران ودرع من جرد. خرجه مسلم في صحيح. فبين صلى الله عليه وسلم أن النياحة الموتى من أمر الجاهلية المذموم، فالواجب تركه. وقالت أم عطية: أخذ عن رسول في البيعة ألا ننوح. وروى أبو داود رحمه الله في سننه عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم لعن النائحة والمستمعة، وبسنده ضعف، بسنده ضعف، ولكن معناه له شواهد، فإن النوح محرم ومنكر، فلا يجوز للمرأة أن تتعاطى النوح، ولا للرجل أيضا، ليس للرجال ولا للنساء النياحة. والنياحة رفع الصوت بالبكاء، هذه النياحة. وهكذا قوله: وعضداه وكاسياه وحر قلباه برفع الصوت، كل هذا من النياحة. وأما المستمعة فهي لتستمع للنوح وتشجع على النوح، تجلس معهن تستمع نياحتهن وتشجعهن على النياحة، هذه داخلة في ذلك، لأن جلوسها نوع من التشجيع، فلا يجوز لها أن تستمع. بل إذا لم تسكت النائحة وجب أن تفارق وألا يجلس معها، من باب الهجر لها ومن باب الإنكار عليها. فإذا جلست تستمع صار في ذلك نوع من المساعدة ونوع من التشجيع، فلا يجوز أن تستمع للنائحة، بل تنكر عليها تنهاها، فإن أقلعت وإلا تركتها ولم تجلس معها تستمع لها. أما سماع الأغاني والأشياء هذا شيء بحث آخر غير سماع النياحة، سماع الأغاني منكر على الرجال والنساء. الأغاني من المنكرات ومن أسباب مرض القلوب وقسوتها والضلال عن الحق، كما قال الله عز وجل في كتابه العظيم: ومن الناس من يشتري له الحديث يضل عن سبيل غير علم. هذا دليل على أن اشتراء له الحديث يعني اعتياضه سواء بغير ثمن أو بالثمن أنه من المنكر المذموم، والله ذكر هذا على سبيل الذم لهم والعيب لهم. ومن الناس من يشتري أن يعتاض له الحديث ليضل عن سبيل الله، قرئ ليضل بالضم وقرئ ليضل بالفتح، هذا يدل على أن اشتراء له الحديث من أسباب الضلال والإضلال بغير علم، ومن أسباب اتخاذها هزوا، ولهذا قال بعده: ويتخذها هزوا، يعني سبيل الله يعني دين الله، وهذا خطر عظيم. وله الحديث هو الغنى كما قال جمهور أهل العلم، قال أكثر أهل العلم من المفسرين وغيرهم أنه الغنى، إذا كان معه آلة عزف كالعود أو الكمان أو الدف أو الطبل كان التحريم أشد، كان الإثم أكبر، فلا يجوز ذلك، وليس للمرأة ولا للرجل تعاطي ذلك، سواء كان ذلك في التلفاز أو في الإذاعة أو في المسجلات أو غير ذلك أو في الفيديو، كل هذا ممنوع. وإذا كان مع ذلك في الفيديو مرائي منكرة كاجتماع النساء والرجال، اختلاط النساء بالرجال، أو رؤية الرجل مع زوجته أو ما أشبه ذلك، كان التحريم أكثر، كان الإثم أعظم، فلا يجوز مثل هذا أبدا، لا للرجال ولا للنساء. ولكن مسألة النياحة شيء آخر، فالنياحة لها تعلق بالميت، سواء كان نحى عليه في البيت أو عند قبر أو في أي مكان، فلا يجوز استماع للنائحة ولا تشجيعها على عملها السيء، بل يجب الإنكار عليها وتحذيرها ومنعها من ذلك. الله المستعان. نعم. جزاكم الله خيرا. تقول إن والدي أو والدي يرغبان في زواجي، لكني في الحقيقة لم أفكر في هذا الموضوع أصلا ولا أريد أن أتزوج للأبد، فإني أرفض طلبهما وأنا خائفة من الله سبحانه وتعالى، حيث في الآية كما تقول سخط الله من سخط الوالدين، فهل هذا يعتبر نوع من عقوق الوالدين وماذا أعمل؟ ليست هذه آية سخط الله سخط الوالدين، وإنما هذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رضا الله في رضا الوالدين وسخط الله في سخط الوالدين، ليس هذا من القرآن بل هذا من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالمقصود أن هذا ليس من القرآن ولكنه من الحديث. فالواجب عليك أن تنظري في الأمر، فإن الزواج فيه مصالح كثيرة، هو سبب للعفة لغض البصر وحفظ الفرج، ومن أسباب تكثير الأمة ووجود النسل، فينبغي لك أن تنظري في الأمر ولا تترك الزواج، بل عليك أن تطيعي أبويك في ذلك، فقد نصح لك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يا معشر الشباب من استطاع منكم الباء فليتزوج فإنهم أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجع. وهذا يعم البنين والبنات، فكما يجب على الابن التزوج إذا تيسر له ذلك، فهكذا البنت يجب عليها ذلك إذا تيسر لها الزوج المناسب. واختلف العلماء في هذا، هل يجب وجوبا أو يستحب ويتأكد أو فيه تفصيل، إن خاف الزنا وجب وإلا فلا، على أقوال أهل العلم. والأظهر أنه يجب، ما تيسر الأمر وجب، لأن الرسول أمر بهذا عليه الصلاة والسلام فليتزوج، والأصل في الأمر الوجوب، هذا هو الأصل. ولأن طبيعة الإنسان وفطرته تدعوه إلى ذلك، وفي ترك الزواج خطر كبير على الذكر والأنثى جميعا، فربما وقع كل منهما في الفاحشة بسبب ذلك، وربما أطلق بصره بسبب ذلك. فالواجب هو التزوج مع القدرة على الزواج، إذا كان له شهوة في النكاح وكانت له شهوة في الرجال فالواجب هو الزواج، اللهم إلا يكون هناك مانع يمنع من ذلك لعدم وجود ما يستطيع به جماع المرأة، لأنه ليس له أرب في النساء أو فيها هي مانع من عيب يمنع من الزواج، هذا شيء آخر. المقصود أن ما دام الرجل سليما والفتاة سليمة فالواجب الزواج مع القدرة، لما فيه من مصالح العظيمة التي منها غض بصر الجميع، ومنها حفظ الفرج، ومنها تكثير نسل الأمة الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يباهي بها الأمم يوم القيامة، ومنها مصالح أخرى في إيجاد الزواج. فلا ينبغي للبنت ولا للابن ترك ذلك، بل ينبغي الحرص عليه عند القدرة. نعم. بارك الله فيكم. يقول إنه متزوج وله منها 4 أولاد، وهي الآن حاملة بالخامس، لكن حرمته لا تصلي منذ أن تزوجها حتى الآن، بما تنصحون سماحة الشيخ؟ هذا منكر عظيم، لأن الصلاة عمود الإسلام، وهي أعظم الفرائض وأهمها بعد الشهادتين، كما قال الله جل وعلا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. قال سبحانه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. قال سبحانه حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. وقال جل وعلا فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. فدل ذلك على أن من لم يصلي لا يخلى سبيل بل يقتل، وهكذا ليس أخا في الدين من لم يصلي. الواجب استتابتها وتعذيبها حتى تصلي، ومن تاب تاب الله عليه، فإن أبت لم يجد بقاها في حباله بل يرفع بأمرها إلى المحكمة حتى تستتيبها، فإن تابت وإلا قتلت مرتدة عن الإسلام، في أصح قول العلماء لقول النبي صلى الله عليه وسلم العهد اللي بينه وبينهم الصلاة ومن تركها فقد كفر. وقال جماعة من العلم إنها تقتل حدا لا ردة. وبكل حال فالواجب استتابتها، فإن تابت وإلا وجب على ولي الأمر هو القاضي النائب عن ولي الأمر الأمر بقتلها إذا لم تتب، وعلى الزوج أن يفارقها إذا لم تتب لأنها كافرة، والمسلم لا يتزوج كافرة ولا يبقي في حباله كافرة، هي كافرة في أصح قولي العلماء. وقال قوم إنه كفر دون كفر، ولكن الصواب أنه كفر أكبر، فلا ينبغي للزوج ولا يجوز له أن يبقى في حباله امرأة لا تصلي، بل يجاهدها ويؤدبها ويقوم عليها لعلها تتوب ولعلها تصلي، فإن لم تفعل فارقها وسوف يعوض الله خيرا منها. والواجب عليه أن يؤدبها وهو وأبوها وأهلها حتى تقوم بالواجب حتى تصلي، فإن دعت الحاجة إلى رفعها إلى ولي الأمر كالمحكمة رفعت إليه إلى المحكمة حتى تستتيبها، فإن تابت وإلا قتلت مرتدة كافرة عند جمع من أهل العلم أو حدا عند آخرين من أهل العلم كما هو معلوم. ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم جزاكم الله خيرا. الواقع سماحة الشيخ المدة طويلة جدا كونها تنجب 5 أو 4 وإلى الآن لم يفكر في هذا الموضوع، يبدو لي أنه مقصر كثيرا، لكن لعله يستدرك ما فات ويتوب، فجزاكم الله خيرا إذ نصح. لا شك أنه مقصر، لا شك أن سكوت عنها وعدم قيام عليها منكر عظيم. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع بقلبه فذلك أضعف الإيمان، وهو قادر على ينكر بقلبه بلسانه ويده جميعا. والله يقول جل وعلا في كتابه العظيم والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، فإنكار المنكر أمر لازم على الرجال والنساء جميعا. نسأل الله للجميع الهداية. اللهم آمين. جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد.